alabilir. Almasınlar. Bir yuvam sat sat almasınlar. Doğru değil. Evet. Yok yok yok. Kalayan sat sat da lavar. وهو أن يجعل قبل العجوز من الفترة أو من البيت ما يدل على المتن قال وهو أن يجعل قبل العجوز من الفترة هي في النثر بمنزلة البيت من النظم فقوله هو يطبع الأشجاع بجواهر لفظه قاعد باقي بل فقوله كذا فقوله هو يطبع الأشجاع بجواهر لفظه فكرة ويكرع الأسماع بزواجر وعضه فكرة أخرى والفكرة يعني هم قابل الشطر البيت قابل شطر البيت والفكرة في الأصل قيل لا حري يصاغ على شكر فكرة الظهر سموها لا كأنها مثل الفكرة أي بيهبوها بيسوها خرج خرج وجوا صورها من البقرة أو من البيت من الفقرة أو من البيت ما يدل عليه أي على العجوزي وهو آخر كلمة من الفقرة أو البيت في عجز البيت فيها كلمة في البيت الأول في الشطر الأول ولا في نفس الفقرة في أولها ما يدل على كلمة في آخر في آخر الفقرة ولا في آخر البيت أو البيت إذا عرف الروي أو سافر فقوله ما يدل فاعل فاعل يجعل وهو أن يجعل وقوله إذا عرف متعلق بقوله يدل ما يدل عليه إذا عرف وقوله إذا عرف متعلق بقوله يدل والروي الحرف الذي يبنى عليه أواخر الأبيات أو الفقرة يقول الروي في هذا القصيدة كذا الراوي في هذا الحرف الأخير بني عليه الحرف الحرف الذي بني عليه أواخر الأبيات بدو جاهز بس برك الله يبنى ولا يبني يبني وما بلا شكلها شكلها ويجب تكرره في كل منهما ايوه من اول القصيده لما اروي حق لا لا باقي اخر اروي حق اخر ولا ليش اذا جاء بنثر فترات جو في كل واحده انا ما اخر الكلام وقيد بقوله اذا عرف الروي لان من الارصاد ما لا يعرف به العجز لعدم معرفه حرف الروي كما في قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون في ناقد النون كأن آخر الكلمات ما رويها على ما هو على النون ايه إذا ما عرفنا الكلمات فيها ما فيها عليه لا وقت الله وقت الوضع لا شتم الآية ما هو سابر نقول إن الله ما هو ما هو عالم بلا لا معنى ما هو متفق ما إيش ما الروي إيش ما هو على نسق واحد فإذا ما هو على نسق واحد ما يلزم أن يكون على نسق على نفس الروي هناك اختلفوا وهنا يختلفوا فيها كان يجعل كان لا يجعل الشر ها ألا يبدو سبق للشيء ولا يبدو ماشي على طريقة واحدة؟ إذا يبدو ماشي على روي يبدو داري إنه بيوضع البيت على سياق الروي نحسب. الحين معنا فاختلفوا وآخرها يختلفون. العجز نفسه لكن آخرها النون هناك. هناك ما في شيء. أن تجعل ما في أول عجز البيت ما يدل على كلمة في آخر على حسب الروي. ها سوى في الفقرة ولا قالها بشرط أن يكون الروي معروف. شو؟ لكن ما هنا ما اختلف هو مختلف الروي لأن يعني الآيات ليست ماشية على حرف النون ما هي حرف النون لا كان المفروض يختلفون فالأول يجي الآية الثانية يجي مثلا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا لا هي آية يعني نسك حقها أو البقرة البقرات في النذر وليش يعني الآخر البيت في الشعر فلو لم يعرف أن حرف الروي هو النون لربما توهم أن العجز فيما فيه اختلفوا أو اختلفوا فيه نجد أو اختلفوا فيما فيه اختلفوا أو اختلفوا به فإذا جاءوا الروي زاد ما عدها نفسها متفق عليه فالروي لكن كان المفروض ماذا أنه يكون خلاص يشتكدوا خارج من الإرصاد أشتك أنا مفروض يبدو خارج إذا هو شرط فيه لأنه قال جعل دليل قال وقيد بقوله إذا عرف الروي لأن من الإرصاد ما لا يعرف به العجز ما يدري لجنه يسبره على لين يسبره على قدره لعدم معرفة حروف الروي حين ما يدري لا قال فلو لم يعرف أن حرف الروي هو النون يختلفون نبأتوهم أنها مثله من الأول لكن أقول أن شرط فيه أن يعرف أقول له يسبره مثله وش نبأتوهم أن حرف الروي هو العجز لكن هذا مشكلة كيف المعرفة وهو ليش الناظم يقول ما له شيء يقول ما له روي يقول ما له روي ما هو ما عرف إذا هو الماضي بينضم يأتي بالإرصاد لكي ينبه السلم إذا قد به هناك مثلا بدو ماشي على روي فالمفروض ان السامع بايدري ان بايسفر هكذا ولا في تيار حال فاذا معناها اذا ما قل له روي بالقل اذا ما به روي فالايات ما به روي فاذا اذا قال فالايه فاختلفوا ما عده متوهم السامع لان ما به روي الا ليش لن نذرهن ما به هناك روي أربعين حين بات واحد إذا ما بها أقول إذا دي معروفة معنى إذا ما بها شيء إذا بدو معروف بدو موجود فيها بات واحد لو ما بدو موجود ولا الإرصاد أنت بتصبرها أنت لك سامع ولا إذا أنت داري أنت سامع ما بان قد درم بهروي من قبل معناه أنه بادري إذا قلت الكلام قبل قلت بهروي للقصيدة ولا كذلك روي ليش للنبق وقد باي مشي عليه وإن ما بشي قد باي يدري من قبل ما بدعي يدري فيه يختلفون إن آخره نون فإذا الله يتوهم ما عده متوهم قد درم آخره يختلفون نون السامع قال فالعلم يعرف هذا هو السامع ولا أن حرف الروي هو النون لربما توهم إن كان كذا لا أن العجز فيها فيه اختلفوا ولا اختلفوا فيه يعني جوه مشابه لذاك ذي اختلفوا لكن لما بدو عالم الآخر يختلفوا النون ما توهم فالإرصاد في الفقرة نحو وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يظلمون ويظلمهم وفي البيت نحو قوله إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزوا إلى ما تستطيعوا لا تستطع لا أقدر يدلل على تستطيع في آخر لا يغذي يظلمهم فما جاب الروي لا عندك لا لا في الأول الآية الأولى جلت على الروي إنها بالنون فإذا هنا يا أخ ما عندك متوقع ما عندك حاصل الوقت حين بدو معروف الروي فالبيت إذا لم تستطع تدل عليهم ما هو ما اختلف الروي ومن رأيه من المعنوية المشاكلة مشاكلة تأتي برق مشاكل الله كله وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه أي ذلك الشيء في صحبته تأتي بلفظه ما هو مقصود المعنى معنى هذا المشاكل الله أي ذلك الغير تحقيقا أو تقديرا أي وقوعا محققا أو مقدرا سواء قد وقع الله وقوعا محققا ولا وقع وقوعا مقدرا وتأتيب ما يشاكل أي وقوعا محققا أو مقدرا فالأول نحو قوله تعالى لا نحو قوله قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قل تطبخوا لي جبة وقميصا ولا نجد نجد ونجد ها قال من الإجادة من الإجادة ما هي من الوجادة إجادة وجادة أنا حو قالوا قوله اقترح شيئا من اقترحت عليه شيئا إذا سألته من اقترحت عليه شيئا إذا سألته إياه من غير روية جاك أنت سوي وهم لن تقول سوي وهم اقترح أحنا بالنسبة كما شو نفسه اقترح أيوه بالنقول احنا بالنقول كما ما تشتين نحن نتدابر ولا شيء ولا كل واحد يفكر فيه قالوا اقترح لنا قال تعجيل لا مات له ولا شيء قال من دون روية بدون صلاة ما هو نتدابر فيه الأمر احنا بنقول كما مثلا وصلنا اوش بدك نسوي قالوا اقترح علينا يعني انت تضرب علينا كذا شيخ الشروية يعني كبر بدون روية اقترح احنا النفس يعني لا لو ما هو بتدبير على سبيل التكليف والتحكم وجعله يقترح الشيء ابتدعه غير مناسب، وجعله من اقترح الشيء ابتدعه غير مناسب على ما لا يخفى، ما هو من الابتداع، بل صدق من ذا الحين ما بنستخدم إلا على معناها الأصل. هو ما معنى ابتدع؟ يعني سوي لنا أمر بس هو منه مخترع، لا بل معناها اقترح أنت وإحنا علينا التنفيذ. خلينا نقول ما أنت في حاجة، أنت في حاجة تدبر ولا تسوي ولا شيء، اقترح أي رأي وإحنا بنفذه. نجد مجزوما على أنه جواب الأمر من الإجادة وهي تحسين الشيء. لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، أي خيطوا. وذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ، وذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام، جابها على هذه الصورة لأجل أن قديش قولها اطبخوا. فالأول نجد لك طبخه، ونحوه تعلم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما أراد من الله سبحانه وتعالى نفس، لكن من المشاكلة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ذاته، حيث أطلق النفس على ذات الله تعالى لوقوعه في صحبة نفسي. مكروا مكر الله كل في أكدته أجعل. ولد ذول المتأولين هذي بيتأولوا بلا الأشعرية، بس الأشعرية عامة من الصوفية وغيرها، ما ذي بيتأول لما ذلك ما بيرضى يتأول. الصوفية الأشعرية ما ذي بيتأول، يوم الصوف كثير منهم، لكن ما تأويل إلا الأشعرية منهم نال السنة، الباقي ما بيتأول. والثاني وهو ما يكون وقوعه في صحبة الغير تقديرا، وما بها هناك ذكر لفظ معين تقول أنه شاكل، وقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ما قبلت الكلام صبغة حتى شاكل فيها الصبغة التحقيق. إلا يشتي يشتي أن شاكل الصبغة حقتهم، إذا كان ذكر لهم صبغة وأتى بالصبغة الثانية. مشاكل لا، لما كان عندهم ان الايمان هو الصبغه ذكر الصبغه عندنا ولا بالله ايوه، اذا جاب اللفظه ما عندنا، ما المراد بها الصبغه حقتنا، المراد بها الايمان عندنا. والمراد بالصبغه الاخيره هي الايمان، قبل لك تشاكل صبغه اسمها المقدره اللفظ، وهو يقوله صبغه الله مصدر، لأنه فعلة من صبغة الجلسة من جلسة، وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ حين يصبغه. الصبغة هي الدبغ هي المصدر، وقت الفعل وقت الصبغ حين يدبغه بين الله بين المادة صبغة هاي. لكن ما المقصود إلا الفعل، إلا لكن ما المقصود الصفرة، المقصود الفعل. ايش معنى يا ابو الكنيسة معناها كأنه عمدوا ختموا عليه نصراني، هذه ما يختتم بها ما هو نصراني. ضروري كل من قالها ولد يشتهي انها نصراني يدخلها يدبر. امشي ما هي الا عباره بس امر معنوي امر معنوي بس كاد كلهم يرجعوا اليها كاد يرجعوا اليها كان بيتاخر فإذا بس كيف مرجع هميلة لا بيجوا مثل الحين يسلم واحد وغسله أم راح يجوا عاد يتبركوا أن يكون ليش الغسل ذا من النبي الله قلنا في قال ما بيجوا بالشيء من أحد زكريا بيطهرون تشتي نفسها يعني في كل حين يقول ما بس كلهم يتبركوا به إذا أسلموا دخلوا يعني في النصرانية نعلم أنه يحتاج يتروش ويغتسل أنه يروش الفور رش عليها ما هو جاءوا تبرك به وهم رجع يجعلوها لتين عامة أكثر المؤكد اللي آمنا بالله أي تطهير الله لأن الإيمان يطهر النفوس فيكون آمنا مشتملا على تطهير الله لنفوس المؤمنين ودالا عليه فيكون صبغة الله معنى تطهير الله هذه ولا تطهير النفوس لأن الإيمان أصله تطهير على النفوس فيكون صبغة الله بمعنى تطهير الله مؤكدا لمضمون قوله آمنا بالله ثم أشار إلى وقوع تطهير الله في صحبة ما يعبر عنه بالصبغ تجديرا بقوله والأصل فيه أي بهذا المعنى وهو ذكر التطهير بلفظ الصبغ أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم لا أدهم يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية جبل بنكس حتى ينفردوها في المحطات وجارت نكتة قال يعني جاب صورة شلوا واحد يشتروه يصبغوه بينه شلها الحبر ذا عندك قدمه لما قدو حال الوعاد يصبغوه بينه وهو قل قل قل بين قلتين ذا عندك الله ما كمل الله هو قابض له نفتح عاد الشاله بيهبوا يعني يشله من هناك الناس ماشيين من هنا ومن هنا على جنب ما قرف لا وهو قافض له وهو قرف له ثاني هذا الصغير ما قدوه ما بين داع لك المهم عندك طلب طلع الله كمل قال ويقولون ان ويقولون إنه أي الغمس في ذلك الماء تطهير لهم فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال الآن صار نصرانيا حقا فأمر المسلمون بأن يقولوا للنصارى قولوا آمنا بالله وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا يعني لا مثل الصبغة حقة البشر تياكل ولا الذي آمنوا منهم المؤمنين منهم يعني يقولوا لا مثل صبغتنا يعني صبغة النصارى هم يقولوا المؤمنين منهم يقولوا المؤمنين منهم المؤمنين من النصارى لا يقولوا المؤمنين من النصارى كذا يقولوا للنصارى يعني للمؤمنين من النصارى ولما درك ما هم قايلين يقولوا للنصارى يقولوا كذا لأن المؤمنين من النصارى هم ذي بيقولوا كذا وظهرنا به تطهير الله مثل تطهيرنا هذا إذن هم المسلمين من النصارى المؤمنين من النصارى يعني المسلمين بيقولوا للمؤمنين من النصارى يقولوا كذا وكذا عندنا صبغتنا هذه احنا عليه هذا إذا كان الخطاب في قوله قولوا آمنا بالله للكافرين، وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى إن المسلمين أمروا بأن يقولوا صبغنا الله تعالى بالإيمان صبغة، ولم نصبغ صبغتكم أيها النصارى، هذا المسلمين يقول. فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله للمشاكلة بوقوعه في صحبة صبغة النصارى تقديرا في هذه القرينة، أي دي معروفة في هذه القرينة الحالية التي هي سبب النزول من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر، وإن لم يذكر ذلك لفظا دي معلومة عندهم دم دارينها.